أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يقول سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن. هذا خبر، صورته صورة الخبر ومعناه الأمر، أمر الوالدات بإرضاع أولادهن حولين كاملين. ففي هذه الآية بيان مدة الإرضاع، وهي المدة التي إذا ارتضع الطفل من امرأة حرم عليها كما جاء في الحديث: لا رضاع إلا في الحولين. وذكر الله الحولين وهما مدة الفصال، مدة الفطام. قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا يدل على أنه على جواز الفطام قبل الحولين. كما في آخر الآية: فإن أراد فصالا، أراد الأبوان فصالا أي فطاما، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني تسترضعوا لأولادكم من يرضعهم، يعني غير أمهاتهم، تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الأب، عليه رزقه وكسوته الزوجة، على المولود له رزقهن وكسوتهن، وهذا حق المرأة على زوجها، عليه رزقها وكسوتها، رزقها من طعام وشراب. كما قال الله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما جرت به عادة، فالنفقة مردها إلى العرف والعادة، يعني هذا في تقديرها وتحديدها كما وكيفا، يرجع في هذا إلى العرف الجاري بين الناس. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف إلا لا تكلف نفس إلا وسعها، يفسرها قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، في هذا تحريم الضرار من الطرفين، من قبل المرأة ومن قبل الأخ. لا تضار والدة، ووالدة في هذه الجملة يحتمل أن تكون فاعل ويحتمل أن تكون نائب فاعل، وهكذا الجملة: ولا مولود له بولده، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فيحرم الضرار بينهما، يحرم الضرار من الزوج على الزوجة ومن الزوجة على الزوج. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها، وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث مثل ذلك، مثل ما على المولود له. وهذا هو الأصل، هذه الآية هي الأصل في نفقة الأقارب. قد ذهب كثير من أهل العلم إلى اعتبار الإرث في وجوب النفقة، فتجب النفقة على الوارث، فينفق الآن فيما عدا الأب. الأب مذكور في قوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. المرأة البردة إذا زارت على الحولين هل تؤثر؟ لا نعم. بعض الأحيان الطفل نفسه ما يتقبل الطعام، يبقى نعم.